على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الحجر. معنى الحجر في الأصل في اللغة المنع، وإنما يمنع الشخص من التصرف لمصلحته بالدرجة الأولى ولمصلحة المجتمع في الدرجة الثانية، وذلك من أجل أن نعطي كل ذي حق حقه في هذا المجتمع. وربما بدأ ذلك الأمر في مسألة الأطفال اليتامى، فقد يموت الأب وبعد أن يموت يخلف تركة لأولاده الصغار. هؤلاء الصغار لو أرادوا أن يبيعوا فلا يعرفوا قيم الأشياء، ويأتي بعض الناس ويستغل هذا الشيء ثم يشترون صورة منهم ما يملكون، بعد ذلك يصبحون من المفلسين. لذلك جاء الإسلام فحدد وصيا لليتيم ومنع هذا اليتيم الصغير من التصرف، وجعل عليه وصيا، وهذا الوصي لا بد أن يقوم بشؤونه ولا بد أن يختبره حتى سن الاحتلام أو البلوغ، وبعد ذلك لا بد من الرشد. فلو قرأت قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، فتجد أن هذه الآية الكريمة إنما توضح أن على الحاكم أن ينصب وصيا على مال اليتيم. ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى يخلطون في الأمر الأول مال اليتيم مع مالهم، فربما يتهم الواحد منهم أنه قد يأتي ويؤوي إليه اليتيم الغني ولا يؤوي إليه اليتيم الفقير. فنزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فخاف الصحابة الكرام من هذا الأمر وعزلوا المال كل شيء لوحده، لكن هذا الأمر كان فيه صعوبة على اليتيم من جهة وعلى ولي اليتيم من جهة أخرى. فماذا فعل الصحابة عند ذلك؟ ضاق الأمر عليهم، صارت طبخة اليتيم لوحده، ملابس اليتيم لوحده، مبيت اليتيم لوحده، صار الأمر صعبا. فربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك سامحهم بما يكون من غلطة تكون بينهم وبين اليتيم، ولذلك يعني لا بد أن يصرف عليه وأن يخلط ذلك مع أولاده، لا يميز اليتيم عن أولاده، ولكن إنما يكون ذلك بالحق. على كل حال، هذا بحث اليتم جانب وبحث الحجر جانب آخر، لكنه يتعلق من أحد جوانبه بمسألة الحجر. لذلك قال الشيخ: وشرعا المنع من التصرفات المالية، والأصل فيه قوله تعالى، يعني لو بحثت عن الدليل الشرعي في كتاب الله عز وجل لوجدت هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، إلى آخر الآية. أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية الدين: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يعني أحيانا يأتي إنسان ليست عنده قدرة على المجابهة في التجارة، ويريد بعد ذلك أن يجعل مالا، هذا المال إنما يجعله من أجل السلم كما مر معنا، يدفع رأس المال في المجلس وبعد ذلك يأخذه أين؟ في وقت المحل، في وقت نضوج الزرع مثلا، في شهر معين، في وقت معين، في مكان معين. لكنه لا يستطيع، ليست عنده قدرة على الكلام، يأتي وليه فيعقد عنه، فليملل وليه بالعدل. هذا الحجر عرفنا الأصل في كتاب الله، ما معنى أن يمنع الشخص الذي لا يستطيع؟ لكن أي واحد نقول لا يستطيع؟ لا، قسم الفقهاء هذا الأمر على 6 أنواع. قال الشيخ رحمه الله: والحجر يضرب على جماعة، المذكور منها هنا 6. والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة المحجور عليه، ونوع شرع لمصلحة الغير. بشكل بسيط، ما معنى لمصلحة المحجور عليه ولمصلحة الغير؟ عندما يكون الولد صغيرا فيأتي الحاكم ويحجر عليه في ماله، يمنعه من التصرفات، هذا لمصلحة من؟ لمصلحة هذا المحجور عليه. قد يكون مجنونا، لمصلحة من؟ هذا المجنون. قد يكون مغمى عليه لا يستطيع التصرف، لمصلحته، إلى غير ذلك. لكن أنا إلي مع فلان مال، وأنت لك مع فلان مال، والثالث له مع فلان، أقمنا دعوة إلى الحاكم فنقول إن فلان لا يؤدي لنا حقوقنا، فيأتي الحاكم ويمنعه من التصرف في ماله. هذا المنع الذي يكون في التصرف في ماله سببه في الدرجة الأولى من أجل المحافظة على أموالنا، فربما كان لنا معه 20 وبلغ المال 10، فالذي له 6 يأخذ 3، والذي له 4 يأخذ 2، وهكذا حتى يوزع هذه 10 ولا يبقي له شيء. الإسلام حافظ على مصلحة الغير أكثر من مصلحة الشخص، لأن المال تعلق بمال الغير. لا نقول له كما يقول القانون اليوم نترك له بيت السكن ونترك له مبالغ، لا، لا يترك له إلا ثوب يعني وطعام اليوم الذي هو فيه فقط يحجر، في اليوم الثاني يعمل، وبعد ذلك يستطيع أن ينفق على نفسه. وهل نأخذ بعد ذلك المال إذا كان مفلسا؟ طبعا لا نأخذ هذا المال الباقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حجر على سيدنا معاذ رضي الله عنه قال لأصحاب المال: ليس لكم إلا ذلك. وسيدنا معاذ لم يتصرف تصرف السفيه، وإنما تصرف تصرفا فيه عقل، ولكنه وقع دون أن يشعر في مسألة الإفلاس. آوى إليه أيتام فلم يرضى أن يصرف لهم من أموالهم، فصار يستدين من فلان وفلان وفلان ويصرف على الأيتام، ولكنه وجد في نفسه، جمع الديون وجمع كل ماله، فوجد أن الديون صارت أكثر من ماله، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فحجر عليه. هذا حجر المفلس. وبعد ذلك وزع ماله بين الناس، وكان ينفقه في سبيل الله عز وجل، لكنه وقع في هذه المشكلة، وهكذا حلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والحجر يضرب على جماعة المذكور منها هنا 6. والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة المحجور عليه، ونوع شرع لمصلحة الغير. فالنوع الأول الذي شرع لمصلحة نفسه يضرب على 3 فقط. الأول الحجر على الصبي. الصبي يذكر فيه الذكر والأنثى صبا، فالولد يسمى صبي والبنت تسمى صبية، يعني هذا بسبب الصبا، سواء كان صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. يعني أنت ما كان كبير لا يسمى صبي، ما دام دون سن البلوغ يسمى صبيا. قال: ولو مميزا. ما هو المميز؟ نعود فنذكر أن المميز هو الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، هذا يسمى مميزا. فهل هذا المميز يحجر عليه؟ يحجر عليه إلى بلوغه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. متى يبلغ النكاح؟ يعني البلوغ، إما أن يكون البلوغ بالسن وهو 15 سنة قمرية، وإما أن يكون بالاحتلام. قال فينفك بلا قاض، لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض. ما أجى القاضي وحجر عليه، لا، اللي بالبيت أقرب الناس له جد وعمه، الذي يليه هو الذي منعه من التصرف، والحاكم يأذن في ذلك. وعبر في المنهاج ككثير ببلوغه رشيدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طبعا الواقع صار اختلف الوضع، كان بالأول الحجر بسبب الصغر، لكنه لو بلغ مبذرا بلغ سفيها فانتقل الحجر من مسألة إلى مسألة أخرى، من حجر الصغر إلى حجر السفه. نعم. قال الشيخان وليس اختلافا، بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا، وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكفى التبذير وأحكامهما متغيرة، كل واحدة لوحدها، يعني حجر الصغر غير حجر السفه والتبذير. الثاني من الأنواع التي تكون لمصلحة نفسه الحجر على المجنون إلى إفاقته منه، فينفك بلا فك قاض كما مر في الصبي. مجرد ما جن الإنسان يمنع من التصرفات، ومعنى يمنع من التصرفات سواء علمنا ذلك يعني اشتهارا بين الناس أو ديانة بيننا وبين بعضنا البعض، فلان كان فاتح بقالية جن، فنأتي في وقت جنونه ونشتري منه البضاعة حرام، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ديانة، ولو لم يكن هنالك أحد يراقبك فهذا البيع غير جائز على الإطلاق، لأنك لا تشتري من عاقل ولا يصح. فالمسلمون جميعا مخاطبون بالمنع، وإذا وجد واحد منهم فعل هذا الأمر فإننا نقول البيع فاسد، يعود إليك المال وتعيد هذه البضاعة. نستغل مثلا واحد بجن فترة، في بعض الناس مثل اللي بجنوا أيام باذنجان مثل ما يقولوا العالم، يعني في وقت في السنة يصبح فيه جنون، إن ننتظر هذا الإنسان حتى يصير عنده جنون يشتري أمواله، هذا حرام لا يجوز في حال من الأحوال. طيب الآن ليس صبيا وليس مجنونا، لكنه ماذا؟ مبذر. يأتي هذا الإنسان نراه يذهب في ماله فيوزعه في الأشياء التي لا تحل، واحد معه ملايين، إيه؟ ماذا فعل؟ فتح مدارس، عمر مساجد، جعل دور أيتام. نقول عنه مبذر؟ لا، لا تبذير في الخير، لا إسراف في الخير أبدا مهما كان. ترى بعض الناس يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن في مكانه، الدنيا مزرعة للآخرة. لو واحد عنده أراضي كثيرة فلم يترك شبرا واحدا من هذه الأراضي إلا وزرعها، هل يقال عنه مبذر؟ هذا يزرع للآخرة عندما ينفق ماله في سبيل الله عز وجل. فهذا السفيه المبذر هو الذي يبذر ماله في أي شيء كان، يعني لو شعل كبريته وبعدين عمل له وزدت، هذا مبذر؟ مبذر، لأنه صرف المال في غير حقه. ماذا استفاد؟ كبريته من أجل عود الثقاب، من أجل أن يشعل فيه مثلا نار وهو لا يحتاج إلى النار، فشعلها ورماها، هل يسمى ذلك تبذيرا؟ نعم. وكم عدد المبذرين اليوم لو أردنا أن نقيم الحجر عليه؟ كأن يرميه في بحرين. هلا في بعض الناس بوقفك مثلا تشوف المي رائعة، يا ترى ولا مو رائعة، بيطالع 10 ليرات وبيزدهم بالميات يشوفهم، أخي والله بينوا من تحت المي ولا لا، هو مشان يشوفهم تحت الميات احنا بنقول له تعال انت مبذر نحجر عليه في ماله. هو احيانا كثير يشوفوها، فكرون عقلاء المصطافين كثير بيساووها في بعض الاماكن التي يكون فيها الماء صافيا، مثلا كأن يرميه في بحر او نحوه، او يضيعه باحتمال غبن فاحش في معاملة او يصرفه. قال له قديش الحاجة؟ قال له 10. قال له خذ 15. في فرق، ننظر بقى يا ترى ال 15 ليش عم يعطيها؟ قال والله مشان يعمل حاله انه هو زلمه معه مال وقادر على التصرف. نقول له هلا انت مبذر، لكن لو كان يطلب الحاجه 10 وهو يعلم انها تساوي 20 كما فعل ذلك الصحابي، فهل يعتبر ذلك مبذرا؟ لا، هذا يعطي اصحاب الحقوق حقهم. قال احد الصحابه راى مع بعض الناس فرسا يريد ان يبيعه شاب، كم تريد مثلا؟ قال 10. قال اتبيعها ب20؟ قال ابيعها. قال اتبيعها ب30؟ قال ابيعها. قال اتبيعها ب40؟ ربما وصل الى 100، بعد ذلك ادى له 100 فعلا واخذها. قيل لما فعلت ذلك؟ قال من اجل ان اعلمه انها تساوي 100 فعلا لا تساوي 10. اذا هو لا يعرف حاجه نفسه ولا قيمتها فانا اعلم هذه الحاجه تماما، ولا اريد ان ابخس الناس اشياءهم، لقوله تعالى ولا تبخسوا الناس، لا تبخس، لا تنقص اشياء الناس. دائما العادي بالناس بيبخسوا حق لك، لك والله فهمان فلان مو فهمان، خذا يلا هو اعمى اعمى قلب وانت خذا يلا فرصه الواحد لا يضوعها. لا، هذا كلام لا يصح ابدا. فاذا كان يدفعه لمصلحه هذا ليس مبذر، هذا كريم وهذا سخي. او راه مثلا رجل ضعيف يتيم فقير، مثل ما تشوف واحد بعض العميان مثلا حاطط كبريته، كبريته حق لرسول، ياخذ يعطيني كبريته بنقول له 100 لرسول. هذا اشترى كبريته؟ لا، هذا من اجل ان لا يجرحه في مساله الصدقه، اشترى منه كبريته صورتان وراح اعطاه 100 لرسولي. فهالعمليه اللي اعطاها كانت واصله الى درجه عاليه من المال. او يصرفه في محرم لا في خير كصدقه ولا في نحو مطاعم. واحد يحب يطعم الناس، يعني يقال عن واحد كريم كل يوم بيفتح سفره للناس، تفضلوا اهلا وسهلا، بطعم يطعم الطعام ويفشي السلام، ايه، وهذا يعمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلو جعل المطاعم، لكن هذه المطاعم لا بنيه الاسراف. هلا مشكل المسلمين في العالم حتى في عبادته، ترى وفي اطعام، الاطعام شيء يا اخواننا والتبذير شيء ثاني. اطعم انت قد ما بدك 1000 شاب و1000 جمال و1000 كيس رز، لكن لا تكب رزه واحده. كب الرزه الواحده هذا حرام وذاك خير. فما بنرتب نحن حرام على خير ابدا، لازم نخلي الخير للخير، ونعرف الحرام فنجتنب الحرام، ونعرف الحلال فناتي بالحلال. ولذلك المسلمين بحاجه الى تربيه، بحاجه الى نصح، بحاجه الى ارشاد، بحاجة إلى توجيه. فترى أن بعض الناس يعني سبحان الله يعرف الإنسان، كيف ترى أن الإنسان عندما يحافظ على نعمة الله عز وجل ترى أنه يصل إلى شيء. أحد الأغنياء رأيته يصلي معنا هنا في المسجد، أكرم الله عليه بمال كثير، رأيته منذ 10 سنوات كان يوقفك على التنور بده يشتري شوية كم رغيف، فورا يركض قبل ما كان التنور يوزع كياس نايلو وكذا، تلاقي راسا يركض على سيارته ويطالع كياس نايلو خوفا من كل اصدقائه اللي بدهم ياخذوا يدهدر بهدوره خبز وحده، راسا يرجع يعطي لكل واحد كيس. حافظوا على نعم الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى حافظ له على نعمته فرفعها الى اعلى الدرجه. يعني هذا ترى احيانا لا تعلم انت من اين ياتي رضاء رب العالمين عليه. حفظ النعم شيء يعني ضروري جدا. اليوم بعض الناس ربما بتوع شغلي على الارض، الله خلاص كبر يا اخي تنغسل يمشي الحال، يزال منها قسم ما في مانع. يعني دائما الانسان يجب ان يكون عنده حكمه. فانت ايها الاب عندما يكون عندك حكمه في عدم التبذير في البيت ياتي اولادك فيفعلون كفعلك، هذا نوع من انواع التربيه. فاذا كان مطاعم وكان ملابس وكان شراء هذه الأشياء يشتري للناس، وتقول لواحد مثلا فعل خيرا. هلا في بعض الناس دخل بعض الناس لبعض المساجد أنه كلها الطلاب ومصاريفهم وكتبهم وإلى آخره علي، هذا مبذر؟ لا، ليس مبذر، أدخل الفرحة والسرور والعلم وشجع على طلب العلم، إنما يكون ذلك ببذل المال. اللي والله أنت عم تحط كل يوم 100 ألف ليرة مبينين، لا مبينين عندك. عند الله لا تضيع عنده الودائع. نعم نعم، يعني هذا يعني نحن دائما القول دائما، يعني ليس المشروع هذا تستطيع كل واحد منا أن يفعل مشروعا، يعني هذا المشروع يعني أمهاتنا يعني جداتنا رحمة الله عليهم كانوا يفعلون شيئا جيدا. فترى المرأة أنه كانت الصالحة والتي تفعل بإذن زوجها، يعني قبل أن تأكل من الطعام أحيانا تسكب إلى جارتها، كانت عادل. فأحيانا ربما يأتي الإنسان إلى بيته يرى عدة أنواع من الطعام في تعاون الجيران مع بعضهم البعض، ربما يكون هو مطابخ ولا طبخة، ممكن هذا كان أعلى بكثير من أي مجتمع كان، اطرق الباب والله اشتهينا بالأكل إلى غير ذلك. هذا الأمر كان في حب للجوار بين بعض البعض. في بعض الناس لحية بدأ لحية الأكل قبل ما تخم يروح يوزعها أو بدأ يكبر، يعني لا، في فرق كبير بما يقسم من أول. شوف سيد النبي اللهم صل عليه قال له لسيدنا أبو هريرة أنه إذا جاءك لحم أو كذا فقال له فأكثر مرقها، ما قال له أكثر لحمها، يعني شغلة بسيطة جدا، عندك شوية لحمة حط لك سطر مي ضار منها، إيه كاسة مرقة تبع لحمة والله طيبة بيمشي الحال، ما بده شيء، أكثر مرقها. واحد قال له هي كاسة مرقة عندنا أنا بكره مع شوية ملح وكذا، بتقيته ولا ما بتقيته؟ إيه مو مثل كاسة المي، هي شو حطها فوق المرأة، قال له فأكثر مرقها وتعاها جيرانك. يعني هذه مسألة عظيمة جدا. نعم. فلو يعني وصرف ماله كما قال الشيخ في مطاعم في ملابس في شراء إماء كثيرة للتمتع، وإن لم تلق بحاله لأن المال يتخذ لينتفع وينتذ به. هل الواقع الإنسان دائما عنده طرق للاستثمار، والاستثمار الأفضل كيف يكون عندما توجه مالك؟ هل كل واحد فينا يفكر هيك شوي، كل واحد على حسبه، فبيلاقي الواحد عم يفعل أموال أكثر من حاجته. هلا صار عندك مليون، صار عندك مسكن، أي بدي يدبر أولادي، بدي يدبر بناتي، لك الله بيدبره. والواقع والمجتمع بدل على هذا الأمر أكثر بكثير من تصرفك. دبر نفسك بالأول، أنت قادر على تدبير نفسك؟ هل أنت من الناجين عند الله عز وجل؟ افعل ما تنجو به عند الله عز وجل. هلا شوفوا الأغنياء الذين يبحثون عن الغنى فقط، عبد هذا الماء، بتلاقي رجل أعمال عم يطير بين مركز مال لمركز مال 6 ساعات من أجل أنه يلحق البورصة من مكان إلى مكان. طيب وينه بعدين؟ تارك مرته، تارك أولاده، تارك حياته إلى آخره، عبد للماء. بينما تجد إنسان أبسط منه بكثير، ربما يعمل مثلا ب200، يتصدق ب100 ويعمل ويصرف على نفسه ب100، هذا العايش حقيقة. وإذا بدكم أمثلة من التاريخ بكفي مثال واحد، سيدنا عمر بن عبد العزيز عوتب في أولاده، مر معنا هذا الشيء، عوتب في أولاده إنك لم تترك لهم شيئا، فقال للسائل هل تركت لهم حقا لم أؤديه لهم؟ هل حرمتهم حقا؟ منعتهم حقا كان لهم؟ لم أمنعهم حقا كان لهم، ولا أعطيهم حقا كان لغيرهم. يعني شوف حط العدل، حق لغيرهم ما بعطيه لأبني وأنا حاكم، ولا بمنعه حق له حق بالتجارة بالبيع والشراء يروح يتاجر هو وكواحد من المسلمين إن كانوا صالحين. سمتت أنا وكانوا صالحين فالله عز وجل يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعينهم على معصية الله عز وجل. سيدنا عمر لم يترك لأولاده عمر بن عبد العزيز ولا فلسا واحدا في التركة. رؤي أولاده من أغنى أغنياء المسلمين، من أغنى أغنياء المسلمين، بينما يعني أولاده وذريته حتى مو رؤيا بعض أولاد عبد الملك وهو الذي ترك له أبوه ضياعا وقصورا وأموالا، رؤيا يتسول في بعض الشوارع. هذا يعطي هذا، إذا من المعطي الحقيقي؟ مو أنت بتحط لأبناء، لا، الله يعطي، الله يغني، تعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل أموره. قال لذلك يعني إنما جعل المال لينتفع به ويلتذ به. كل شيء إذا جمعته في شيء جميل. الإجماع ثوب إلى ثوب بتدفع أكثر، إجماع أكلة إلى أكلة تشبع أكثر، إجماع زوجة إلى زوجة بتلتذ أكثر، إلى غير ذلك. هل بدك يا ساوي كل شيء الله حلله ما في مانع إذا جمع، إلا المال اللي بيتعبك. العدون عد المية أصعب ولا عد الميتين؟ ما بتستفيد منه شيء، لكن عندما ترمي المال تنتفع منه. لما بتلقيها شوف الله سبحانه وتعالى قد ما رفعوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن لا ينتفع به إلا عندما ترمي، سواء بأي طريق. هلا بترميه في الخير له ثواب عند الله عز وجل، بتزدته بتاكل، بتزدته بتلبس، بتزدته بتركب، صح؟ لما بترمي المال. لذلك قالوا عنه لما وصفوا الدينار قال له يعني أصفر الوجهين كالمنافق، إلى وشين وهين منافق إلى وشين والعملة إلى وشين مثل المنافق، فوصفوا يعني أنه مخادع وكذا إلى غير ذلك من الكلمة. نعم. وقضيته أنه ليس بحرام ما دام أنه بينتفع وبيتلذذ به. هلأ شوف يتزوج أربع نسوة يفتح لكل واحدة بيت وما بعرف شو هذا حلال، أما يروح ينفق على واحدة في اجتماع محرم صار سفيها، صار مبذر، صار عاصي لله عز وجل، صار محارب من قبل الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. نعم. وهو كذلك نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن ما يوفيه به فهو حرام. الواحد راح يلبس لكن عبيد ديان، راح يأكل بالديان، راح يتزوج بالديان، نين بدك تجيبهم؟ قال والله ما بعرف، الله بيبعث. نقول له هذا حرام، صحيح الله بيبعث، لكن كل واحد بده يدين شيء لابد أن يبين أن هذا الشيء له مصدر معين وله جهة معينة تكون فيه. بعد ذلك قال والنوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على المفلس. يعني بدأ بعد النوع الأول وعرفناهم هن مين؟ الصبي والمجنون والسفيه، إنما حجر عليه لمصلحة نفسه. نكتفي اليوم بهذا القدر القليل، وذلك من أجل إخواننا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.